وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. وإذا مس الإنسان دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما فتعملون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء بقرآن غير هذا قال الذين لا يرجون لقاء غير هذا أو بدله

هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى أهلها أنهم قادرون

إن الله عليم

قل إي وربي إنه لحق وما به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميت وإليه ترجعون يا قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون

حتى يحكم الله.